بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال في هذه منظومة مباركة، شرح العقيلة للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في رسم القرآن الكريم. ووقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى في البيت 39، وقال مصحف عثمان: تغيب لم نجد له بين أشياخ الهدى خبرا. وقال مصحف عثمان: تغيب لم نجد له بين أشياخ الهدى خبرا. فاعل قال مضمر، يعود على مالك، متقدم ذكره في البيت السابق في قوله: وقال مالك: القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثا سطرا. ثم قال: وقال مصحف عثمان، أي قال مالك، فالضمير في قال يعود على مالك، أي قال مالك رحمه الله تعالى: مصحف عثمان تغيب، أي غاب، ولم نجد له خبرا بين أشياخ الهدى، بين الناس، بين العلماء، بين المشايخ الذين يقتدى بهم في هذا الفن، في هذا العلم. قال ابن قتيبة: مصحف عثمان الذي قتل وهو في حجره عند ابنه خالد، ثم صار مع أولاده وقد درجوا إلى رحمة الله. مصحف عثمان الذي كان يقرأ فيه بين يديه حينما دخل عليه أولئك وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا، وسال الدم على ذلك المصحف. قال ابن قتيبة: هذا المصحف عند ابن عثمان خالد، ثم صار عند أبنائه حتى درجوا، أي انتقلوا إلى رحمة الله. يقول ابن جبارة أحد شراح هذه القصيدة، لو شرح نرجو أن يطبع شرح مخطوط، شرح ابن جبارة على العقيدة، وقد أخذه الطلاب في رسائلهم وحققوه. يقول: فإن قلت ما المراد بمصحف عثمان، ما المراد بهذا المصحف؟ هل هو مصحف اختص به غير ما جعله إماما في المدينة أو غيره؟ عندنا هنا مصحف يسمى مصحف الإمام، ومصحف يسمى مصحف عثمان، فهل مصحف الإمام هذا هو مصحف عثمان، أو أن كل واحد منهما غير الآخر؟ فإن قلت ما المراد بمصحف عثمان، هل هو مصحف اختص به غير ما جعله إماما في المدينة، لأنه جاء في الروايات أنه جعل مصحفا إماما لأهل المدينة، وفي رواية أخرى أنه جعل لنفسه هو مصحفا، فهذا المصحف الإمام هذا هو مصحف عثمان أم غيره؟ فيقول ابن جبارة طالحا هذا السؤال: فإن قلت ما المراد بمصحف عثمان، هل هو مصحف اختص به غير ما جعله إماما في المدينة أو غيره؟ قلت: الظاهر من كلامهم أنه مصحف اختص به دون ما جعله إماما للمسلمين، الظاهر من كلامهم، أي من كلام العلماء، أنه مصحف اختص به دون ما جعله إماما للمسلمين. والدليل على ذلك من أوجه: الأول، نقلهم في الرسم عن مصحف المدينة وعن المصحف الإمام نقلوا من هذا ونقلوا من هذا فيدل على أنهما اثنان. فما دام هناك نقل ينسب إلى مصحف الإمام ونقل ينسب إلى مصحف عثمان فمعنى هذا أنهما اثنان. والناظم يقصد الشاطبي رحمه الله تعالى قد نقل عنهما في مواضع من نظمه، مرة ينقل عن المصحف الإمام ومرة ينقل عن مصحف عثمان، فهذا دليل على أنهما اثنان. وهذا الشاطبي كما قال في منظومته هذه يعزو مرة إلى مصحف الإمام ومرة يعزو إلى مصحف عثمان، فهذا دليل واضح صريح في أنهما اثنان. فلو كان مصحف عثمان رضي الله عنه هو الإمام المجعود للمسلمين لكان واحدا. فلو كان مصحف عثمان هو مصحف الإمام لم يحتاج الشاطبي أن ينسب مرة إلى الإمام ومرة ينسب إلى عثمان، لكان مصحفا واحدا. الثاني ما تقدم أنه انتقل إلى ولده خالد، يعني مصحف عثمان. الرواية تقول إن مصحف عثمان الذي قتل وعليه دمه انتقل إلى ولده خالد ثم إلى أبنائه حتى توفوا. الثاني ما تقدم أنه انتقل إلى ولده خالد، والإمام للمسلمين لا ينقل إلى ولده. المصحف الذي وضع للمسلمين في المدينة في المسجد لا ينقل إلى ولده ولا إلى غيره، وإنما ينتقل إلى ولده ما اختص بوالده الذي ينتقل إلى الورثة هو ما اختص به الوالد لا ما اختص به عامة المسلمين. فمصحف الإمام الذي جعل بالمدينة للمسلمين لا يمكن أن ينقل إلى ورثة عثمان رضي الله عنه. ما تقدم أنه انتقل إلى ولده خالد، يعني مصحف عثمان. والإمام للمسلمين لا ينتقل إلى ولده، وإنما ينتقل إلى ولده ما اختص بوالده، فهذا يدل على أن مصحف الإمام مصحف ومصحف عثمان مصحف آخر. الثالث كيف يليق أن يكون إماما للمسلمين ويختص به عثمان دونهم؟ يقولتم إنه جعله مصحفا لعامة المسلمين، كيف يكون للمسلمين عامة ويختص به عثمان دونهم؟ الرابع طرح إشكالا رابعا، أن الإمام الآن في المدينة موجود بخلاف مصحف عثمان. ابن الجبار يقول مصحف الإمام موجود في المدينة في عهده، وهو الذي ينقل عنه نافع، هو الذي ينقل عنه نافع. مصحف المدينة هو الذي ينقل، هو الذي يوافق نافع. أن الإمام الآن في المدينة موجود بخلاف مصحف عثمان الذي كان عنده، فإذا نقل ما ينقل من قراءات في المصحف المدني الإمام لا يعزى إلى مصحف عثمان، فإذا هناك مصحفان، مصحف الإمام ومصحف عثمان. هذه إشكالات طرحها ابن جبارة أحد شراح هذا النظم، وكأنه يهدف من وراء هذا إلى أنهما مصحفان، مصحف الإمام لعامة المسلمين وهو المدني، ومصحف اختص به عثمان وهو الذي كان في حجره يقرأ فيه وقتل وهو يقرأ وهو في حجره يقرأ فيه، وانتقل كما قال إلى ابنه خالد ثم إلى ورثته. يقول العلماء المصحف فيه لغات ثلاث، ضم الميم يقال مصحف، ويقال بمصحف، وهما مشهورتان الضم وكسر، يقال مصحف ومصحف، ففيها لغات والفتح، ولكن اللغات الأشهر أن يقال مصحف أو يقال مصحف. هذه لغات الأشهر. وقد يقال بالفتح مصحف، فإذا مصحف ومصحف ومصحف لغات ثلاثة فيها، والضم والكسر أشهرها. ثم يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في البيت الأربعين: أبو عبيد أولو بعض الخزائن لي استخرجوه فأبصرت الدماء آثارا. أبو عبيد أولو بعض الخزائن لي استخرجوه فأبصرت الدماء آثارا. أخبر الشاطبي رحمه الله تعالى أن أبا عبيد القاسم بن سلام وهو أحد العلماء الكبار في علم القراءات وفي علم النحو وفي علم اللغة، المتوفى سنة 24 و200، قال إن بعض الأمراء أصحاب الخزائن استخرجوا له مصحف عثمان الذي كان يقرأه والذي قتل وهو بين يديه، وأنه أبصر آثار الدم عليه وأكثره في سورة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، أكثر الدم كان على هذه السورة، الدم كان مفرق، لكن قال أكثره كما قال أبو عبيد حينما رأى هذا المصحف حينما أخرجه له بعض الأمراء من خزائنهم، قال: ورأيت هذا المصحف الذي يعزى إلى عثمان والدم عليه في أكثر مواضعه، وأكثر سورة كان عليها الدم سورة النجم، وأنه أبصر آثار الدم فيه وأكثره في سورة والنجم إذا هوى. فقال أبو عمرو الداني في المقنع في باب ما حذفت منه الواو اكتفاء بالضمة، وقال الحلواني أحمد بن يزيد عن خالد بن خداش قال: قرأت الإمام إمام عثمان وأكون من الصالحين، بواو فيها قراءتان، وأكون من الصالحين. قال: ورأيت المصحف ممتلئا دما أكثره في النجم كذلك. هذا راو آخر قال: ورأيت فيه وأكون من الصالحين، تبع لقاية بعمرو. ثم ذكر أيضا أنه رأى الدم متفرقا فيه وأكثره في هذه السورة سورة والنجم. إذن هذان شخصان قال إنهما رأيا مصحف عثمان، وكل منهم يقول إنه رأى الدم عليه وأن أكثره كان في هذه السورة سورة والنجم. فهذا يدل على أنه قد اطلع عليه غير أبي عبيد. إذن هذه رواية أخرى تفيد أن مصحف عثمان الخاص به قد اطلع عليه غير أبي عبيد، فمعنى هذا يؤكد أن هناك مصحف عثمان ليس المصحف الإمام، فهناك مصحف الإمام لعامة المسلمين، وهناك مصحف عثمان رضي الله عنه بهذه الروايات التي ذكر أبو عبيد وغيره. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ورده ولد النحاس معتمدا ما قبله وأباه منصف النظرا. في البيت الشاطبي يقول: ورده ولد النحاس معتمدا ما قبله وأباه منصف النظرا. يخبر الشاطبي رحمه الله تعالى أن أبا جعفر النحاس رد قول أبي عبيد ولم يعتمد عليه، بل اعتمد على ما قبله، اعتمد على قول مالك لأن المصحف قد فقد، أنه قد تغيب ولم نجده، كما قال مالك أن مصحف عثمان قد تغيب ولم نجده ولم يعلم به العلماء بعد ذلك. وما صوب أحد من المحققين المنصفين رد بن النحاس، رد بن النحاس حين رد على أبي عبيد قال هناك من انتقد النحاس في رده على أبي عبيد في كونه رأى المصحف. وما صوب أحد من المحققين المنصفين رد بالنحاس قول أبي عبيد، وأبى الرد من أنصف في النظر، لأن استدلاله بقول مالك غاب لا يدل على عدم المصحف بالكلية. كون مالك قال إن هذا المصحف غاب ولم يعرف لا يدل على أن المصحف غير موجود، فكونه اطلع عليه بعض كأبي عبيد وغيره فهذا يدل على أن المصحف كان موجودا، وكون مالك لم يطلع عليه أو غاب عنه علمه فهذا لا يدل على فقدانه، لأن ما يغيب يرجى ظهوره، قد يغيب عن مالك لكنه قد يظهر ويتوقع حضوره طال الزمان مغيبه أو قصر. كم من شيء غائب فات على أحد من الناس ثم ظهر بعد ذلك، فكون مالك لم يرى مصحف عثمان الذي عليه دمه فهذا لا يدل على أن مصحف غير موجود، لأن هناك من اطلع عليه ورأى آثار الدم عليه في مواضع ومنها سورة النجم. فإذا من رد على أبي عبيد أنه رأى المصحف مردود عليه، وكونه استشهد بقول مالك لا دليل له في ذلك، فإن أبا عبيد قد رآه. فلو قال مالك هلك مصحف عثمان أو عدم لكان فيه نوع من الدقة، لكن قال مالك تغيب والغيب يحضر، فعبارة مالك لا تدل على أن المصحف انتهى نهائيا. فمالك لم يقل عدم، فلو قال مالك هلك مصحف عثمان أو عدم أو لاحت مهالكه لصح الرد، فما لا يهلك يرجى ظهوره، فما لم يعدم يرجى ظهوره، إما في زمن طويل أو قصير قد يظهر بعد مدة طارت المدة أو قصرت. ولأن أيضا أبا عبيد مثبت ومالك ناف، والمثبت في القاعدة مقدم على النافي، والمثبت مقدم على النافي، فكون أبي عبيد مثبت اطلع ورأى ومالك لم يطلع ولم يرى وإنما قال تخمينا أن المصحف مغيب، قالوا وقول أبي عبيد هو المعتمد لأنه مثبت، والمثبت مقدم على النافي، كما في البيت التالي قال إذ لم يقل مالك لاحت، الشاطب يقول إذ لم يقل مالك لاحت مهالكه ما لا يفوت فيرجى طال أو قصرا، إذ لم يقل مالك لاحت مهالكه، مالك لم يقل إن هذا المصحف هلك أو عدم إنما قال غيب، فالمغيب قد يظهر بعد مدة طالت أو قصرت. الشاطب هنا يقول كم من شيء غائب فات على أحد من الناس ثم ظهر بعد ذلك، فكون مالك لم يرى مصحف عثمان الذي عليه دمه فهذا لا يدل على أن مصحف غير موجود، لأن هناك من اطلع عليه ورأى آثار الدم عليه في مواضع ومنها سورة النجم. فإذا من رد على أبي عبيد أنه رأى المصحف مردود عليه، وكونه استشهد بقول مالك لا دليل له في ذلك، فإن أبا عبيد قد رآه. فلو قال مالك هلك مصحف عثمان أو عدم لكان فيه نوع من الدقة، لكن قال مالك تغيب والغيب يحضر، فعبارة مالك لا تدل على أن المصحف انتهى نهائيا. فمالك لم يقل عدم، فلو قال مالك هلك مصحف عثمان أو عدم أو لا صحت مهالكه وصح الرد، فما لا يهلك يرجى ظهوره، فما لم يعدم يرجى ظهوره، إما في زمن طويل أو قصير، قد يظهر بعد مدة طالت المدة أو قصرت. ولأن أيضا أبا عبيد مثبت ومالك نافي، والمثبت في القاعدة مقدم على النافي، والمثبت مقدم على النافي، فكون أبي عبيد مثبت اطلع ورأى، ومالك لم يطلع ولم يرى، وإنما قال تخمينا أن المصحف مغيب، قالوا وقول أبي عبيد هو المعتمد لأنه مثبت، والمثبت مقدم على النافي، كما في البيت التالي قال إذ لم يقل مالك لاحت، الشاطب يقول إذ لم يقل مالك لاحت مهالكه، ما لا يفوت فيرجى طال أو قصرا. إذ لم يقل مالك لاحت مهالكه، مالك لم يقل إنها المصحف هلك أو عدم، ولما قال غيب، فالمغيب قد يظهر بعد مدة طالت أو قصرت. الشاطبي هنا يقول إذ لم يقل مالك لاحت مهالكه، ما لا يفوت فيرجى طال أو قصرا. ثم قال هنا وقفة عند هذا الإمام مالك، مالك بن أنس، مالك بن أنس إمام ولاية الهجرة، مالك بن أنس بن عامر أبو عبد الله الأصبحي المدني، ولد عام 93 من الهجرة، وطلب العلم وهو حدث صغير السن، ابن بضع عشرة سنة، ابن بضع عشرة سنة وهو يطلب العلم، علم الحديث، علم الرجال، وقطعا أنه قد حفظ القرآن قبل ذلك بفترة طويلة، لأن نرى الآن الصبيان يحفظونه في سن السابعة والثامنة، فما بالك بمالك. فكونه طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة وتأهل للفتيا وجلس للإفادة وله 21 سنة، جلس في هذا المسجد النبوي للفتيا وللدرس وهو ابن 21 سنة، وقصده طلبة علم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور، وازدحموا عليه في خلافة الرشيد إذا مات رحمه الله. وجاءت آثار عنه صلى الله عليه وسلم حملها البعض أن المقصود بها الإمام مالك. من هذه الآثار ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق والمغرب في طلب علم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. هناك أثار أخرى في هذا النحو، ذكر ابن عيينة وغيره من العلماء أن المقصود بهذه الآثار هو الإمام مالك. هذه الآثار قال ابن عيينة وحسبك به وغيره أن هذه أذار إنما يقصد بها الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال القاضي عياض وهذا هو الصحيح, وهذا هو الصحيح, ما ذكر جملة من هذه الأذار ثم عقب عليها وقال هذا هو الصحيح, المقصود بهذه الآثار كلها إمام دار هجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال قاضي عياد وهذا هو الصحيح عن سفيان بن عيينة وغيره, وكان مجلسه مجلس وقار وحلم, وكان رجلا مهيبا ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط والغيبة والنميمة وغيره, فكان مجلسه مجلسا مهابا مجلس علم بحت. طلب منه أبو جعفر المنصور أن يعمم كتابه الموطأ على كافة المدائن, فأبى وقال يا أمير المؤمنين, قال نأخذ هذا الموطأ ونجعله هو الكتاب الرسمي الذي تستقى منه الأحاديث ويكون ذلك عاما على الحجاز وعلى مصر وعلى العراق وعلى دولته. فيقول مالك فأبى وقال يا أمير المؤمنين فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث من علماء آخرين, علماء كانوا في العراق, علماء كانوا في الشام, علماء كانوا في المدينة قبل مالك من شيوخ مالك وغيره, وأخذ كل قوم بما سبق إليهم, فإن أردت حملهم على غير ما ألفوا شق عليهم أنه قد أخذوا عن علماء, فكونك أن تقصرهم على موطأ فقد يشق ذلك عليهم وقد يكون ذلك فيه حرج عليهم ونفرة, فقد اتركهم على ما تلقوا وأخذوا, والموطأ سينتشر, سينتشر الموطأ بالتلاميذ وغيرهم. ووقعت له محة من الوشاة أذي فيها وضرب, فلم يجد ذلك إلى رذعة وسلدة, ودفن بالبقيع, وقبره بالبقيع هنا فيها في المدينة النبوية. توفي رحمه الله تعالى عام 79 و100. يقال إن الرشيد طلب منه أن يحدثه, فقال مالك العلم يؤتى إليه ولا يأتي, حي تعال عندي, ويقول لأمير المؤمنين تعال عندي, العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فهو إلى عزة نفس هذا العالم, فقبل الرشيد لمعرفته لمكانة مالك فجاء, ثم جاء واستند إلى حائط بجوار درس مالك فقال ما هكذا تؤخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجلس أمامه. يأمر الرشيد يأمر أمير المؤمنين أن يجلس أمامه ليأخذ العلم, وامتثل الرشيد فيما طلب. فهكذا كان الأمراء وهكذا كان العلماء. يقول أحد من يرثيه رثاه لقد ألفت فيه مؤلفات ابن عبد البر وغيره من العلماء ألفوا فيه كتبا, يقول يأبى الجواب فما يراجع هيبة, يأبى الجواب فما يراجع هيبة, والسائلون نواكس الأذقان, أدب الوقار وعز سلطان التقى, أدب الوقار وعز سلطان التقى, فهو المطاع وليس ذا سلطان, فهو المطاع وليس ذا سلطان. وما حكى عنه الشافعي رحمه الله تعالى كثير من من ذلك الشافعي لزم مالك ولم يفارقه حتى توفي مالك رحمه الله تعالى. وهذه نبة قصيرة الذي دعانا إليها قوله إن لم يقل مالك لاحت مهالكه ما لا يفوت في الأرجاء طال أو قصرا. ثم قال الشاطب رحمه الله تعالى: وبين نافعهم في رسمهم وأبي عبيد الخلف في بعض الذي أثرا ولا تعرض مع حسن الظنون فطب صدرا رحيبا بما عن كلهم صدرا. بيت 43 و44 في هذه المنظومة يقول الشاطب رحمه الله تعالى: وبين نافعهم في رسمهم وأبي عبيد الخلف في بعض الذي أثرا ولا تعرض مع حسن الظنون فطب صدرا رحيبا بما عن كلهم صدرا. أي بين نافع القاري وأبي عبيد خلاف في مواضع يسيرة. وقلنا نافع ينسب إلى المصحف المدني, نافع يعزو إلى المصحف المدني الإمام, وأبو عبيد يعزو إلى المصحف عثمان. فالشاطب يقول: وبين نافعهم في رسمهم وأبي عبيد الخلف في بعض الذي أثر ولا تعرض ما حسن الظنون فطب صدرا رحيبا بما عن كلهم صدرا. أي بين نافعين القاري وأبي عبيد خلاف في مواضع سيرة. وليس معناه أن نافعا نقل حذف في كلمة ونقل أبو عبيد الإثبات فيها, لا تعرض, هناك تعرض. فربما ظن أن اختلافهما من باب التعرض وليس كذلك. فكون هذا ينقل من المصحف وهذا ينقل من المصحف لكن لا تعارض في نقليهما, وإنما يتعارض النقلان لو كان المصحف واحدا, وكان المصحف واحد ينقل منه وهذا يقول فيه حذف وهذا يقول فيه زيادة هذا, لكن هذا مصحف وهذا مصحف. وإنما يتعارض النقلان لو كان المصحف واحدا, فلو كان مصحف الإمام ينقل منه أبو عبيد وينقل منه نافع ونافع يقول هذه كلمة فيها حذف وأبو عبيد يقول كلمة فيها إثبات مصحف واحد, هذا نقول ما يكون التعارض, ما يمكن. لكن كونه نافع ينقل مصحف فيه حذف وآخر ينقل مصحف فيه إثبات هذا ما يدل على أنهما مصحفان. بل نافع ينقل عن المصحف المدني المرصد للناس, بل نافع ينقل عن المصحف المرصد للناس الإمام, وأبو عبيد ينقل عن مصحف عثمان, وأبو عبيد ينقل عن مصحف عثمان الذي كان عنده في المدينة المسمى بإمام عنده. فإذا قال نافع وعدنا بلا ألف فهو إخبار عما رآه, قال نافع وعدنا بلا ألف وإخبار عما رآه في المصحف المدني. ويحتمل أن يكون بقية الرسم على وفاقه وعلى خلافه فلا معارضة بين نقليهما, فلا معارضة بين نقليهما. قد ينقل أبو عبيد هذه الكلمة بإثباتها وما فيها من قراءات لأنها مرسومة بالحذف لتدل على قراءة الحذف وعلى قراءة الإثبات مع حسن الظنون بهما لأنهما إمامان عدلان عالمان ثقتان فيما أثره فيما نقلاه. فما نقله نافع وما نقله أبو عبيد كل منهما مسلم له ما نقله, كل منهما مطلع وناقل, وما نقله وآثره فمسلم له. يقال أثرت الحديث وأثره أثرا إذا ذكرته عن غيرك. وقوله فطب صدرا رحيبا أي واسعا بالذي صدر عن الثقات, فطب صدرا أي ليكن صدرك منشرحا لما جاء عن هذين الإمامين من نقل سواء كان بالحذف أو الإثبات فإنهما إمامان مصدقان فيما نقل وفيما جعلهما. ثم قال رحمه الله تعالى: وهاك نظم الذي في مقنع عن أبي عمرو وفيه زيادات فطبع عمر فطبع عمر عمر. وهاك نظم الذي في مقنع عن أبي عمرو وفيه زيادات فطبع عمر. بيت 45. الحمد لله أخيرا وصلنا إلى الرسم. هم في المقدمة من العام الماضي من شهر 3 4 5 6 7 8، والآن نحن في بدأنا من شهر 2 ودخلنا في 3 ولسنا في البيت 45، ولكن نقول الحمد لله وصلنا إلى الرسم. وهاك نظم الذي في مقنع عن أبي عمرو وفيه زيادات فطبع عمر. هاك معناه خذ، والكاف للخطاب، ونظم مفعول هاك. تقول لاثنين مذكرين أو مؤنثين هاكما، وللجماعة هاكم، وللمرأة هاكي بالكسر، ولجماعة النسوة هاكن. إذن لفظ هاك هاك استخدم للمذكر وللمثنى، ويستخدم للمرأة، ويستخدم للذكور، ويستخدم للإناث. أي خذ الذي في مقنع عن أبي عمرو، كما قلنا إن هذه المنظومة وهي العقيرة إنما هي نظم للمقنع. فالشاطبي رحمه الله تعالى تتبع كتب الداني، ففي الشاطبية نراه ينظم التيسير، وفي جلسة التيسير رمت اختصاره، وهو أيضا يأتي إلى كتاب الداني رحمه الله تعالى كتاب المقنع فينظمه في هذه المنظومة العقيدة. أي خذ الذي في المقنع عن أبي عمرو منظوما. وأخبر الشاطبي أنه زاد فيه أي في النظم زيادات على ما في المقنع. فهذه المنظومة العقيدة التي نظمت كتاب المقنع، ومع هذا فإن الشاطبي كما هو شأنه دائما أن يزيد زيادات فوائد على الكتب التي ينظمها. قال الشاطبية: وألفافها زادت بنشر فوائد على التيسير، فلفت حياء وجهاء تفضلها. وهكذا إذا نظم كتابا من الكتب فإنه يزيد على ما نظم فوائد، قد يكون مقروء بها وقد يكون لا يقرأ بها من ذلك الطريق، لكنها فائدة مذكورة. فإذا أيضا هنا قال: وفيه زيادات، كما قال في الشاطبية كذلك فطبع عمر. قال الجبري رحمه الله تعالى في شرح العقيلة، شرح العقيلة الجبري، وأيضا موجود هناك ابن جبارة، هذا الشرح لا زال مخطوط وهو من أوسع الشروح على العقيلة، وهناك شروح أخرى مطبوعة كذلك. قال الجبري: كل مصنف فإما أن يضع كتابا مستبدا أو يسيده إلى أصل لغرض ما، إما أن يكون أنشأه إنشاء أو يكون أسده إلى غيره، أو يسيده إلى أصل لغرض ما من إجاز أو تهذيب، كون نظم كتابا ما أو اختصر كتابا ما أو هذبه أو كذا، ولا بد من مناسبة كرواية أو دراية أو حفظ. وللعلماء في علم الرسم تصانيف، فمنها كتاب هجاء السنة للغازي بن قيس، والهجاء السعيدي، علي بن جعفر السعيدي ولطائف الهجال بن مقسم النحوي ولطائف في رسم المصاحف لأبي علي الهمداني وكتاب المقنع الذي نظم في هذه المنظومة وروضة الطرائف من نظم أي الجعبري. ثم قال وأعقلها العقيدة, ذكر جملة من الكتب في علم الرسم منظومة ومنثورة, ومع أنه نفسه لو نظم فيه في الرسم قال وأعقلها العقيلة لجمعها مسائل المقنع, وهو قوله أي الداني رحمه الله تعالى وهذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله تعالى ما سمعته من مشيختي ورويته عن أئمتي من مرسوم خطوط مصاحف أهل الأمصار المدينة مكة الكوفة البصرة الشام وسائل العراق المصطلح عليه قديما مختلف فيه أو متفق عليه, ومن انتهى إلي من ذلك وصح لدي منه عن الإمام مصحف عثمان وعن سائل النسخ التي نسخت منه والموجه بها إلى الكوفة والبصرة والشام. هذا كلام الداني رحمه الله تعالى. قال ابن الجبارة قال ابن الجبارة المقدسي بشرح العقيلة وفي كلام الداني الذي قدم به كتابه الذي ذكرناه قبل قليل أبحاث, قال ما مراده بقوله أولا من مرسوم خطوط المصاحف أهل الأمصار, هذا يعني يعقب على كلام الداني, قال ما مراده بقوله أولا من مرسوم خطوط مصاحف أهل الأمصار, فهو يطرح السؤال ثم يجيب. قلت الذي يظهر والذي ينبغي أن يحمل عليه ظاهر كلامه أن مراده بها المصاحف الأئمة التي بعث بها عثمان إلى هذه مكة المدينة البصرة كذا كذا. قلت مراده بقوله من مرسوم خطوط مصاحف أهل الأمصار الذي ينبغي أن يحمل عليه ظاهر كلامه أن مراده بها المصاحف الأئمة, وأما قوله وسائر العراق المصطلح عليه قديما متفق عليه ومختلف كلام الداني, وأما قوله وسائر العراق المصطلح عليه قديما متفق عليه ومختلف فيه فمراده بذلك رسم التابعين ومن في عصرهم, ولذلك يصرح رحمه الله بالمقنع بقوله يقول وفي مصاحف العراق الذي رسمها التابعون. الداني وأما قوله وسائر العراق المصطلح عليه قديما متفق عليه ومختلفا فيه قال قلت فمراده بذلك رسم التابعين ومن في عصرهم, ولذلك يصرح أي الداني رحمه الله في المقنع فيقول وفي مصاحف العراق الذي رسمها التابعون. وأما قوله إذا عقب عليه قال وأما ومن انتهى إلي, الداني قال ومن انتهى إلي من كلام الداني ومن انتهى إلي, قال ابن جبارة يجوز أن يكون مراده ما علمه من المرسوم غير أن يكون له به رواية زائدة عما رواه عن مشايخه وانتهى رسمه إليه باطلاعه عليه من المصاحف ومن انتهى إلي مما اطلع عليه في المصاحف. ويجوز أن يكون مراده اختلاف المصاحف الأئمة واتفاقها أو بالنقد عن الثقات من غير رواية أو برؤيته له كذلك في الكتب المصنفة في علم المرسوم وغير ذلك. ومن انتهى إليه فيكون قد يكون أخذ ذلك من كتب, قد يكون سمعه رواية. وقوله عن الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه يجوز أن يريد به المصحف الذي كان لعثمان انتسخه نفسه الذي قتل له عنده, لأن الصحيح أن مصحفه غير إمام أهل المدينة، لأن إمام أهل المدينة لا خلاف في وجوده وبقائه بخلاف مصحف عثمان كما ذكرنا مما دار حوله من بقائه وعدم بقائه، وأن له عبيد طلع عليه وغيره، وأن مالك قال أنه فقد وانتهى وغيب. فيكون قوله وعن سائر النسخ التي انتسخت منه أنه انتسخ منه نسخا وسجرت إلى هذه المرأة. ولا شك أن من تسخ من الإمام فهو إمام، ما نسخ من المصحف الإمام فهي أيضا يقولها الأمهات كذلك. من تسخ منها من هذه المصاحف أو من المصحف فيقولها المصاحف الأئمة، يطلق عليها كذلك. وذلك لأن الصحابة الذين جمعهم عثمان على رسم المصاحف لم ينسخوا المصاحف جذعة واحدة، وإنما رسموا مصحفا واحدا، فصار ذلك المصحف هو الإمام وهو مصحف عثمان، ثم نسخت بقية المصاحف منه، لأن الكاتب كان زيد بن ثابت، ومحال أن يكتب مصحفين أو ثلاثة جذعة واحدة، وإنما كتب مصحفا بعد مصحف، وإنما كتب مصحفا بعد مصحف. إذن ما نسخ من ذلك المصحف في مصحف أئمة كذلك، فقول فهو يدلل ويقول إن زيد لا يمكن أن ينسخ مصحفين أو ثلاثة أو أربعة مما ذكر، فعدد المصاحف التي أرسلت هل هي أربعة هل هي خمسة هل هي ستة، لا يمكن أن ينسخت في دفعة واحدة، إنما نسخ مصحف واحد ثم نقل من ذلك المصحف إلى مصاحف أخرى، وسمى تلك المصاحف أمهات. وقول الناظم فيه زيادات فطبع مراء، نبه شراح العقيلة إلى أن هذه الزيادات التي ذكر الشاطبي في العقيلة، الشراح كثير من شراح العقيلة نبهوا إلى هذه الزيادات وذكروها في محلها، نبه شراح العقيلة إلى هذه الزيادات التي ذكر الشاطبي في العقيلة، وزاد البعض زيادات للشاطبي لم يذكرها في العقيلة، بل بعض المحققين تتبع العقيلة فوجد أن فيها زيادات على أصلها لم يذكرها الشاطبي في العقيلة، سهى عنها فتتبعوها فذكرها. فمن نعم وزاد البعض زيادات الشاطبي لم يذكرها في العقيلة، وفاة الشاطبي في العقيلة بعض ما ذكره الداني أيضا، كما أن الشاطبي فاته بعض مسائل وكلمات ذكرها الداني ولم يذكرها الشاطبي في العقيلة، فهو مرة زاد ومرة نقص، ومرة زاد على أصله ومرة نقص عن أصله كذلك. وفات الشاطبي في العقيدة بعض ما ذكره الداني في وقد بين بعض المحققين ذلك في مقدمة الكتب المحققة. فمن تلك المواضع نأخذ مثال فقط التي زادها الشاطبي على المقنع كما في دليل الحيران، كثيرا ما ينبه المارغني رحمه الله في دليل الحيران على بعض الحروف والكلمات التي زادها الشاطبي، فحصرها في ست مواضع، لكن كل ما جاء عندها نبه عليها بل وينبه عليها في نظمه كذلك في دليل الحيران. والمارغني ينبه أيضا كذلك في على ذلك. نعم فمن تلك الكلمات قال إنها ست كلمات التي زادها الشاطبي، كما قلنا هناك من تتبعه ووجد أن هناك كلمات أكثر من ذلك زادها الشاطبي ولم يذكرها في منظومته. فمن تلك المواضع التي زادها فعل المضارعة. أطلق الشاطبي الخلف فيه في كله المضاعفة فعل المضاعفة يضاعف يضاعف يضاعف. أطلق الشاطبي الخلف فيه بين الحذف والإثبات. وقيد الدليل الخلافة الذي في البقرة فيضاعفه. وموضع الحديد من ذا الذي يقض الله قبض حسن فيضاعفه. وبقيت الكلمات عند الداني بالحذف بينما عند الشاطبي المطلق الخلاف فيها وفي كلها في كلها. أطلق الشاطبي الخلف فيه في كل ما كان من هذا في المضاعفة. فزيادة الشاطبي محصورة في ذكر الخلاف في غير هذين الموضعين قيدهما الشاطبي مما لم يذكره الداني مما يذكر الداني فيه خلافا. لأنه قد ذكر في موضع الحذف قولا واحدا وبعضها ذكر فيه الخلاف. الشاطبي قال كل في كل كلماتها كلها فيه خلاف بينما الداني قال في بعضها الحذف قولا واحدا وفي بعضها خلاف. ومن ذلك ما ذكر المرغني من تعميم الشاطبي الخلاف في كلمة يحيى في حذف الياء وإثباتها. وقد ذكر الداني هذه الكلمة في مواضع ثلاثة في القيامة ولنص عليه أنه بالحذف ولم يذكر موضع الأحقاف. فذكر الشاطبي خلافه مطلقا في هذا اللفظ. فذكر الشاطبي للخلاف مطلقا في لفظ يحيى زيادة على المقنع كلمة لفظ الياء في يحيى. وسيأتي التنبيه على باقي الكلمات في محلها كما قلنا سواء كان الست الكلمات التي ضبطت أو ما زاده الشاطبي على العقيدة. وهناك كلمات زادت العقيدة على المقنع لم يذكرها الشاطبي ولم يذكرها المرغني كذلك. ومنها كلمة تأمنا تكلم عنها المرغني ولم يذكر أنها من زيادات الشاطبي على أن الشاطبي قد ترك كلمات نص عليها في المقنع ولم تأتي في العقيلة. فمن تلك الكلمات كلمة أكن في سورة المنافقون فقد ذكرها الداني في المقنع ولم يذكرها الشاطبي في العقيلة وغيرها. وسيأتي بيان هذه الكلمات. ثم قال باب الحذف والإثبات وغيرهما مرتبا على الصور. هذا بدء الرسم. باب الحذف والإثبات وغيرهما مرتبا على الصور. قالوا لكل فن مصطلح. فاصطلاح كتب الخلاف كتب القراءات تقديم الأصول على الفرش في الغالب يعني في الغالب في الغالب وإلا فهناك من دمج بين الأصول والفرش. لكن في الغالب في كتب القراءات أن يقدم الأصول على الفرش. والصلاح المرسوم تقديم الفرش على الأصول. في الرسم العكس. في الرسم عكس ذلك تقديم الفرش على الأصول. هذا كلام الجعبي رحمه الله تعالى وهو إمام في القراءات وإمام في الرسم. قال لكل فن مصطلح. فاصطلاح كتب الخلاف يقصد به كتب القراءات تقديم الأصول على الفرش. واصطلاح المرسوم تقديم الفرش على الأصول. والنظم الشاطبي رحمه الله تعالى جزأ القرآن أولا على أربعة أجزاء في منظومته هذه من سورة البقرة إلى الأعراف ومن الأعراف إلى سورة مريم ومن سورة مريم إلى سورة الصاد ومن الصاد إلى آخر القرآن الكريم. طيب أين الفاتحة؟ قال الفاتحة داخلة ضمن سورة البقرة لأنها أم القرآن، أن أم القرآن، فكونه لم يقل من الفاتحة إلى كذا، فقالوا لأن الفاتحة هي أم القرآن داخلة مع سورة البقرة. ثم ذكر بعد ذلك أبوابا تشتمل على الأرباع، يبين ما في كل ربع، ما وقع في كل ربع من إثبات ومن حذف. هذه طريقة الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة. قبل الدخول في الرسم أو كلمات الشاطبي التي ذكر، يجر بأن تكون لك تنبيهات على المراد بالحذف الواقع في المصاحف، فهو على أقسام من ثلاثة: حذف إشارة، وحذف اختصار، وحذف اقتصار. اقتصار فحذف إشارة، وحذف اختصار، وحذف اقتصار. فحذف الإشارة ما يكون موافقا لبعض القراءات، حذف إشارة وما حذفت من الألفات يكون موافقا لقراءة ما، مثلا قول الله جل وعلا على وإذ وعدنا، وإذ وعدنا في قراءة من حذف الألف هذه قراءة، وكمان فحذف الألف يدل على قراءة أخرى، ولهذا لا تثبت الألف حتى تدل على قراءة أخرى. لو أثبت الألف صارت وعدنا، أوضعنا القراءة الأخرى وعدنا، وهكذا كثير حذف إشارة كثير في كتاب الله جل وعلا. وحذف نعم، فحذف الألف في خط إشارة من القراءات الأخرى. قالوا ولا يشترط كونه في كونه حذف إشارة أن يكون تكون القراءة المشار إليها متواترة، ولا يشترط أن يكون الحذف في هذه القراءة أن تكون متواترة، بل قد تكون شاذة، قد تكون شاذة لاحتمال أن تكون غير شاذة حين كتبت المصاحف، يعني كما قلنا المصاحف رؤية فيها العرض الأخيرة، فهناك قراءات كانت موجودة تركت لأنها لم تثبت العرض الأخيرة، فقد يكون من بينها أيضا ما فيها حذف إشارة لقراءة منسوخة. فهم قالوا ولا يشترط في كونه حذف إشارة أن تكون القراءة المشار إليها متواترة، بل ولو كانت شاذة لاحتمال أن تكون غير شاذة حينك كتب المصاحف، فكانت مقروءة في وقتها، وإنما تركت حينما أجمع الصحابة على ترك ما لم يثبت في العرض الأخيرة. وأما حذف الاختصار بالخاء أي التقليل، فهو ما لا يختص بكلمة دون مماثلها، فيصدق مما تكرر من الكلمات وما لم يتكرر، نحو جموع السلامة في المذكر والمؤنث، العالمين سمات، قانتين قانتات، وهكذا، فيصدق على ما تكرر من كلمات وما لم يتكرر منها كحذف ألف الجموع من رب العالمين فمحذوفة، الصادقين العالمين، جموع المؤنث سواء كان بألفين أو بألف واحدة مما يأتي بيانه. وأما حذف الاقتصار بالقاف ما اختص بكلمة أو كلمات دون نظائرها، دون اختص بكلمة دون لها نظائر، فكون هذه الكلمة حذفت وبقي نظائرها لم تحذف منها، فقال اقتصار أي اقتصر على هذا اللفظ دون غيره، مثل له لفظ الميعاد في الأنفال، لفظ الميعاد في الأنفال ولفظ الكافر في الرعد سيعلم الكافر لمن عقب، سيعلم الكفار لمن عقب الدار. فلفظ الميعاد محذوف الألف، إن الله لا يخلف الميعاد ثابت الألف، سيعلم الكافر هناك. فهذه القضية نادرة. إذن الحذف الثالث قلنا هو حذف الاقتصار، وهو الاقتصار على كلمة دون نظائرها، وقد مثل له بلفظ الميعاد ولفظ الكافر في سورة الرعد. تنبيه آخر أن للحذف والإثبات مرجحات، فأحيانا يترجح الإثبات وأحيانا يترجح الحذف، فهناك مرجحات للحذف وهناك مرجحات للإثبات. قالوا فينفرد الإثبات بالترجيح، لكن حيث لا مرجح للحذف، لأنه الأصل، الأصل الإثبات والحذف فرع، فإذا لم يكن هناك ما يرجح الحذف فالأصل هو الإثبات، الإثبات الثابتة هي الأصل. وينفرد الحذف بترجيح إلى قراءة بحذفه، جاءت قراءة بحذفه، لكن حيث لم ينص على الإثبات أو أرجحية. لا شك أن القراءة جاءت فيها قراءات، هذه مرجحة للحذف، فيها قراءتان، فالقراءة إذا جاءت تكون مرجحة للحذف، لأن الإثبات سيفقد القراءة الأخرى. فالقراءات التي فيها إثبات وحذف مرجحات للحذف. ويشتركان في الترجيح بالنص على أرجح على رجحان أحدهما، إذا نص العلماء على أرجح أن الراجح، إذا نصوا على رجحان كذا، أو في بلد ما، قد يكون بلد ما والعمل عندنا على كذا، والعمل عندنا على كذا تبعا للداني أو تبعا لأبي داود أو نحو ذلك، والعمل عندنا على هذا، فهذا أيضا من باب المرجحات. نعم. وبنص أحد الشيخين إما أبي داود أو الداني على ترجيح، قد ينص أحد الشيخين ويسكت الآخر، قد ينص الداني ويسكت أبو داود، قد ينص أبو داود ويسكت الداني، فالترجيح هنا يكون من النص، فإذا نص الداني وسكت أبو داود رجح، إذا نص أبو داود وسكت الداني نرجح ما ورد فيه النص. بل وحيانا يجدون سكوتا للداني ولأبي داود ويكون من مرجحات المنصف، كتاب منصف، كتاب البرنسي من علم الرسم، في لا يجدون للداني فيه كلاما ولا لأبي داود، وذكر المنصف فيه رأيا، فيرجحون ما جاء فيه نص المنصف. كذلك من المرجحات الحمل على النظائر، الحمل على النظائر، قد أحيانا يأتي بكلمة من لبي دفاطن ويسكت عن نظائرها، وهذه محل إشكال هنا. فإن كان اللفظ متأخرا وسكت عن أوله هذه إشكالية، لأن غالبا أن اللفظ الأول يغني عن الآخر، لا يغني اللفظ الآخر عن الأول. وقد وقع شيء من هذا في كتاب في بعض الكتب، ولهم في ذلك كلام سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. كذلك على المجاور باللفظ بالقيد المجاور، إذا قيد بلفظ مجاور فهذا القيد المجاور يكون خاصا بهذا اللفظ المقيد به، سواء كان بالسورة أو بالكلمة التي جاورته، قد يقيد بالسورة، قد يقيد بلفظ مجاور، فهذه القيود كل أنواع كثيرة من القيود فتؤخذ في الحسبان. وباختصار أحد الشيوخ على أحدهما دون اللفظ الآخر، الشيخين يقتصر على اللفظ دون نظائره كذلك، فهذا مما يدل على ترجيح الحذف فيه هذا. وحكاية الآخر الخلاف، إذا قال مثلا قال الداني اللفظ في هذا الحذف في هذه الكلمة، وقال أبو داود فيه الخلاف فيه الخلاف. فكلام الداني هنا يرجح يرجح في كلام الداني. لكن قلت طبعا الآن صارت هناك مدرستان، مدرسة مشرقية وأخرى مغربية، ولكل منهما إمام من أئمة. فالمدرسة المغربية تتبع الداني، والمشرقية تتبع تلميذه أو أبي داود، ولكل منهما منهج سار عليه وكل يؤخذ به. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من القرآن، أن يعلمنا منه ما جهلنا، وإن ذكرنا منه ما نسينا، جعله إمامنا وقائدنا إلى رضوانه، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.